ها قد انطوت صفحة من صفحات الحياة، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقا على الدوام، لحظة نودع فيها الدراسة والتعب، وجاء وقت الحصاد. نحصد فيها ثمرة اجتهادنا، مودعين فيها لحظات ضحكات الرفاق، رافعين فيها قبعات الاحترام للمعلمات، وداعا لتلك اللحظة التي حملنا حلمنا ومضينا فيها إلى سبيل تحقيقها. فشكرا لمن ساندنا وشاركنا فرحة نجاحنا وتخرجنا. هذا آخر عام، وهذه ركضة الأيام، وبدت تتحقق الأحلام وتلاشت كل الآلام. تبتدي الفرحة تدوم، وتنتهي عنوة القلب الحزين، ويبتدي يشيل هالعالم همومي بنجاحات وموقف رصين. هذا هو العام وخلص الوداع يا هالعام. الخريجة الهنوف العنزي، الخريجة عبير متعب، الخريجة بشاير دحل، الخريجة بسمة العنزي، الخريجة راغد العريفي، الخريجة رنا العتيبي، الخريجة راهف السبيعي، الخريجة راهف أحمد، الخريجة راهف محمد، الخريجة ريم العنزي، الخريجة سوفانا الشمري، الخريجة شروق الحربي، الخريجة عبير ناهس، الخريجة عذبة العتيبي، الخريجة ندى فيعي، الخريجة نور العجمي. يا ذكريات العمر وينك، ترى العهد بيني وبينك، من سأبد يوم حنينك في معهدي كل اللي راح في دفعة 2016، القلب فيها يرتعش كل المشاعر تنتعش لجل التخرج والنجاح. تيرارارا تيرارا تيرارارا تيران تيرارارا تيران تيرارارا تيرارارا. اشرقت شمس الصباح، كل الفرح للنور لاح، كل الفرح للنور لاح، والطير فارد هالجناح لجل التخرج والنجاح، لجل التخرج والنجاح. مدري ايش اقول للي وقف اليوم ملزوم اعترف، انك يمي احلى غرف من دعاء شل الفلاح، يا ابوي انت عزوتي في بسمتي وسلوتي، هذه شهادة فرحتي ان النجاح اقوى سلاح. تيرارارا تيرار تيرارارا تيرار التخرج والنجاح، لجل التخرج والنجاح. هذه الزهور مقدمة لعيون أحلى معلمة، كنت أنا حلم تحلمة وتعلمة فن الرباح، يا شمعتي في ظلمتي حبيبتي ورفيقتي، حبك بيظل هو رايتي ما تكسر كل الرياح. Ti ra ra ra ti اشرقت شمس الصباح كل الفرح للنور لاح كل الفرح للنور لاح والطير فارد هالجناح لجل التخرج والنجاح لجل التخرج والنجاح يا احلى ايام العمر يا معهدي انت القمر تمر الازمان وتمر حبك انت المستراح يا احلى ايام العمر يا معهدي انت القمر تمر الازمان وتمر حبك انت المستراح تيرارارا تيرار تيرارارا تيرار تيرارارا تيرارارا تيرارارا تيرارارا تيرارارا تيرارارا